نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن علمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ثم جاءهم

صدق الله.